جزاكم الله خير شيخنا. هل إذا خرج دم من جرح في جسمه ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء، لكن إذا كان في الثوب أو في البدن يغسله حتى لا يصلي عليه دم.